بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 25 د على 59 و300 و300 آلاف، وهو الشريط 25 من هذا الشرح. وفي الحديث الآخر سماه الرسول بشرك السرائر، لأنه سري لم يطلع عليه أي أحد، وإنما المطلع عليه الله سبحانه وتعالى وحده، فهذا من البلاء. وذلك أن الرسول فسره وبينه بقوله: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته، أي يطيل ركوعها وسجودها وقيامها من أجل نظر رجل إليه، لا لأجل ما وقر في قلبه من الخشوع والخضوع لله واستحضار عظمة من قام بين يديه وتهيأ لخدمته. فها أنت مثلا تقوم تصلي مستحضرا لعظمة من قمت بين يديه وتهيأت لخدمته، تؤديها بخشوع وخضوع وانكسار ولين، فهذا هو الإخلاص الحقيقي. أما الشرك الخفي يفعل ذلك من طول قيام وطول ركوع وطول سجود، من أجل أنه لاحظ أن غيره ينظر إليه حتى يثني عليه ويقول: إن فلانا عابد. فهذا هو النفاق الخفي وهو الشرك الخفي، فإن المطلع لا أدري ماذا وقر في قلب هذا المصلي، وهو أيضا يظهر أن تلك العبادة وتحسينها لله، لكن لا شك أنه يصلي لله، ولكن أطال الركوع والسجود من أجل مرأى غيره له. فهذا هو الشرك الخفي الذي تخوفه النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه. فإذا كان الرسول تخوفه على أصحابه مع علمهم وجلالتهم وعمق علومهم وقوة الإيمان في قلوبهم وأخذهم العلوم عن رسول الله، فما ظنك بغيرهم. ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ لأن فتنة المسيح الدجال وإن كانت عظيمة، وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ من فتنته في سبيل صلواتنا دائما وأبدا، وكما في صحيح مسلم وغيره: إذا فرغ أحدكم من التشهد فليستعذ بالله من أربع: أعوذ بالله من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. ومع هذا تخوف الرسول أن هذا أخوف على هذه الأمة من فتنة المسيح الدجال، وذلك لأن فتنة الدجال ظاهرة مكشوفة، مكتوب بين عينيه كافر، وقد بين الرسول فتنته وما يهل به الناس، لكن هذا خفي لا يعلم به أحد إلا المصلين نفسه، والرب المطلع على ذلك. أما عموم الناس لا يمكنهم الوصول إلى معرفة ما وقر في قلب هذا المصلي أو هذا المتصدق أو هذا المتعلم العلم أو هذا الذي يتلو القرآن، هل أخلص في عمله لله أم يريد صرف وجوه الناس إليه يتقرب إليهم من أبواب العبادة التي ظاهرها لله وباطنها لغير الله. هذا هو الذي كان الرسول يتخوفه على أصحابه، وهو الشرك الخفي، وهو يبطل العمل الذي قارنه، فإن الله لا يثيب على هذا العمل الذي خالطه من الغرض الرياء بأن ترائي بعملك الناس من أجل أن يقدموا أو يروجوا رأيهم أو يثنوا عليك، فهذا العمل مفروض عليك. كما تقدم أن العبادة تنبني على أصلين، وهذا هو الأصل الأول تجريد الإخلاص لله، وهذا المرائي لم يجدد الإخلاص لله بل شابه ما شاب عمله، يعني شاب عمله ما شاب من إرادة مدح المخلوقين له وتقديمهم له في المحافل والمجتمعات والالتفات الناس إليه. الله هو المطلع على ما في القلوب. ألا أخبركم بما هو أفوه عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا يا رسول الله ما هو؟ قال أشرك الخبيث، وفسر بقوله يقوم الرجل. وهكذا في سائر العبادات، فمثلا الإنسان يتعلم العلم الذي هو من أجل الطاعات وأعظم القربات، وهو أفضل من نوافل العبادات، وهو ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، وقد مدح الله أهل العلم في القرآن وقرن شهادتهم مع شهادته. لكن إذا حل بقلبه أنه يتعلم أو يعلم سيدنا الناس أو يقال فلان كذا وفلان متعلم، فلان عنده معلومات كبيرة، فلان كذا، بطل عمله. هذا الذي هو من أجل الطاعات وأعظم القربات مجرد نيته فسدت وفسد عمله ولا يثاب عليه. فهي الخسارة العظيمة، أي خسارة أعظم من هذه الخسارة؟ هل لا أخلصت عملك لله؟ فهذا المخلوق لا يدري عنك ولا يعلم أنك تقصده، ويتصور أن عملك لله، ومع هذا صرفته له فبطل عملك، وخسرت هذا العلم أو هذا الأجر العظيم، وهذه العبادة العظيمة ذهبت عليك من غير منفعة ومن غير أجر ومن غير شيء، وذهب عناء وتعب بمجرد ما وقر في قلبك من إرادة مدح الناس وثنائهم عليك. هذا هو البلاء وهي الخسارة. فالله سبحانه وتعالى يقول أمر نبيه من كل الله عبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. وقال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فلا بد من الإخلاص، وإلا فعملك لا يقبله الله، كما تقدم حديث أبي هريرة من عمل عمل أشرك به غيري تركته وشركه فالله لا يقبله، بل هو الغني عن عبادته وعن طاعته، وإنما المنفعة والمصلحة عائدة لك، لكنك أفسدتها وأذهبت ثوابها بما وقر في قلبك من تلك النية السوداء التي أردت بها ما أردت من نيل وظيفة أو دنيا أو صرف وجوه الناس إليك. فينبغي للإنسان إذا وقر في قلبه شيء أن يستحضر دناءة الدنيا وخشاشتها، ويستحضر هذا العمل العظيم كيف يتلفه وكيف يذهب بدون أجر، وهو يسهر الليل ومع هذا يفسد مجرد أنه يريد مدح الناس أو ثناء أو رياسة أو وظيفة أو غير ذلك. فكحكم من باع، كما قال ابن رجب، من باع جوهرة لا قيمة لها بذمة بيع، سواء أردت مدح الناس أو أردت الدنيا. وإذا أراد الإنسان بعمله الدنيا هذا يأتي بيانه في الباب بعده، باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. وهذا هذا من الشرك إرادة الإنسان بعمله الرياسة وثناء الناس عليه ومدحهم له، فكلا الأمرين محبط للعمل ومفسد للعمل. ألا أخبركم بما هو أفضل عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الشرك الخبيث لقوة الداعي إلى أن الإنسان يميل إليه، ولأنه أيضا يزينه الشيطان وتأمر به النفس الأمارة وترغب وتولد. لكن عليك أن تدع دائما بالإخلاص، عليك أن تستحضر أن هذا الذي تريد إرضاءه فلا أنه لا ينفعك ولا يضرك وأي شيء عنده، وأنك بهذا فوت على نفسك أجرا عظيما وحسنات كأمثال الجبال فوتها على نفسك بمجرد نزولك إلى فناء هذا الشخص أو تقديمك في محفل أو ما أشبه ذلك، فهذا لا قيمة له في جانب ما فاتت من الإخلاص لله ونور العلم ونور العبادة وثوابها وأجرها لو أخلصت العبادة لله. وفيه أيضا أن هذا لا يكاد أحد يسلم ما دام أن الرسول تخوفه على أفاضل أصحابه وعلى العلماء من أصحابه الذين مكانتهم معلومة في العلم والدين والإيمان والتقى، فما ظنك بغيرهم؟ فعلى الإنسان إذا حل في خاطره شيء من هذا أن يدفعه بالإخلاص وأن يستحضر ما يفوته من الأجر العظيم في مقابلة لا شيء. فإذا استحضر هذا انبعثت نفسه وانبعثت نيته إلى الإخلاص والإقبال إلى الله، فصفت نيته ودائما هواه الشيطان في الجهاد على إخلاص العمل، هو يريد فعل شيء وأنت تريد شيئا آخر. ألا أخبركم بما هو أفضل عليكم عندي من المسيح الدجال؟ هذا يدل على أن فتنة الدجال فتنة عظيمة، وقد تكاثرت النصوص في فتنة الدجال وأنه يخرج في آخر الزمان يقتله عيسى بن مريم أو يقتله المهدي بمساعدة عيسى عليه السلام، وكل هذا حق، خروج المهدي في آخر الزمان وخروج عيسى وخروج الدجال، يذكره سلفنا الصالح في عقائدهم أنه لا بد من هذا ولا عبرة بمن أنكر خروج المهدي، فإن كثيرا من العصريين ينكرون خروج المهدي. والشوكاني ألف فيه رسالة سماها التوضيح في تواتر أخبار المهدي وعيسى والمسيح عن الدجال، وذكر أن الأحاديث بلغت حد التواتر المعنوي، وقال إن فيه 50 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم و28 أثرا كلها تدل على خروج المهدي. نعم أنكر هذا ابن خلدون في مقدمته، لكن لا عبرة به، ليس من أهل هذا الشأن وليس المؤلف من أهل الحديث. أما كافة أيضا من أتباع أئمة الأربعة وسلفنا الصالح كلهم معترفون ويقرون بخروج المهدي في آخر الزمان، وجاءت أحاديث كثيرة منها أحاديث صحيحة وأحاديث حسنة وأحاديث ضعيفة، لكن بمجموعها تبلغ حد التواتر المعنوي. وفي البخاري، وإن كان البخاري ومسلم لم يخرجها، لكن جاءت نصوص تدل عليها، ولا يلزم من عدم تخريج البخاري ومسلم بأحاديث المهدي أنها ليست صحيحة، فكثير من أحاديث الأحكام وأحاديث العقائد لم يخرج البخاري ولا مسلم، ومع هذا تلقت في العلماء. البخاري قد يكون الحديث عند الصحيح لكنه لا يخرجه في صحيح لأنه لم يكن على شرطه. الأحاديث التي يتروى البخاري في الصحيح هي مبنية على شروط اشترطها، وليس معنى أن ما لا يخرجه في الصحيح أنها ليست بصحيحة عنده، بل هي صحيحة عنده لكنه لم يخرجها نظرا إلى أنها لم تتفق مع شرطه. فمن أهم شروط البخاري أنه يرى أن لا يقبل أي حديث إلا إذا جاء من سند كلهم ثقات لا مغمز فيهم ولا مطعن، ويثبت اللقاء ولا تكفي المعاصرة، وأن لا بد أن يصرح باللقاء، هذا عند البخاري. أما مسلم فهو يكتفي بمجرد المعاصرة، وإن لم يلقى احتمال أن يكون أخذ عنه بالمكاتبة. فمثلا على شرط البخاري وإن كان يرى ناصر لو رويت مثلا عن إنسان في مصر أو في المغرب لكنك لم تجتمع به فالبخاري لا يكلف عنه، وإن كنت ثقة أو ثقة ثقة ومن رويت عنه ثقة لا بد أنه يشترط أنك لقيت واجتمعت به. مسلم يقول لا، ما دام أنه ثبت أنه معاصر له وهو ثقة بما يقول والمنقول عن ثقة فيكفي الاحتمال أن يكون رواه على عن طريق المكاتبة مثلا فلا يشترط اللقي. فإذا لم يكن على شرط البخاري لم يخرجه، وإن كان ويرى أنه صحيح ولا يتخلف بشرط كما هو معلوم، والله أعلم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، وقوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها الآية. الإنسان بعمله الدنيا، لا يظن أن هذه الترجمة مكررة مع سابقتها، فإن الترجمة التي قبلها هي في موضوع هي كأن يعمل الإنسان عملا ظاهره لله وقد وقر في قلبه مرأى هذا الشخص لقصد ثنائه ومدحه له أو لأجل أن يكون جليلا في أعين الناس بما يعمله من هذا العمل أو من أجل أن يقدم في المحافل وما أشبه ذلك، هذا هو الرياء، وهذا يبطل العمل الذي قارنه. وقد سبق وأما هذه الترجمة فهو أن يعمل عملا لله لكن ليس لله بل لأجل الدنيا، ما هو لأجل مرء المخلوقين وثناءهم وإيجاد المكانة في نفوسهم، لا بل لأجل الدنيا. ففرقا بين الترجمتين، وكلا العملين حادث صاحبه خاسر، لأنه قد تقدم لنا أن العبادة تنبني على أصلين، فمتى حفظت حفظت هذين الأصلين اشترعت من شيء كبير من البدع والخرافات ومن العمل الذي لم يرد به وجه الله سواء كان للدنيا او لغير الدنيا، ويدخل في هذه الانواع التي ذكرها الشارع. وقد قلنا فيما سبق ان العباده تنبني على اصلين لا بد منهما، فاذا تخلف احد الاصلين بطل عمله، وهما الاصل الاول تجريد الاخلاص لله، وهو المقصود بهذه الترجمه والترجمه التي سبقتها. الذي قصد بعمله الدنيا لم يقصد بعمله وجه الله، فعمله مردود عليه. أو عمل من أجل أن يكون له المكانة في نفوس الناس والجلالة في أعينهم، فأمله مردود عليه لتخلف الإخلاص. تجريد الإخلاص لله وهو معنى شهادة أن لا إله إلا الله، وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. والأصل الثاني كما سبق أن قلنا هو تجريد المتابعة لرسول الله، وهو معنى شهادة أن محمد رسول الله، ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فكل أمر يقع عليه فزنه بهذا الإنجان. هل أريد بهذا العمل وجه الله؟ قلت نعم. وكل الميزان الثاني هل هو على وفق سنة رسول الله؟ نعم. إذن هذه العبادة مقبولة إن شاء الله. فإن تخلف الإخلاص بل لأمر آخر العمل مرضي، أو وجد الإخلاص وقصد بالعمل وجه الله لكن لم يكن على سنة رسول الله، بل هي من البدع كما تقدم في الاحتفال بالمولد أو التلف بالنية أو ما أشبه ذلك، فهو مردود على صاحبه. وهذه الترجمة عقدها المصنف ردا على أن من عمل عملا يريد به الدنيا فالله لا يقبل عملا، كمن تعلم العلم من أجل أن يكون مدرسا أو لأجل وظيفة غير التدريس، أو أن يكون قاضيا، أو يكون صاحب جاه ومنصب، أو يكون أي نوع ما، فالله لا يقبل هذا العمل لأنه لم يقصد به وجه الله. قال الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. قوله جل وعلا: من كان يريد الحياة، يعني من كان يريد بعمله، فأن المعنى والله أعلم من كان يريد بتعلمه العلم الحياة الدنيا من منصب أو جار أو وظيفة، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم، نعطيهم ما طلبوا في مقابلة ما قصدوا وما تعلموا لأجله أو ما عملوا لأجله. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أي لا ينقصون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، لأن أعمالهم كلها إنما قصدوا بها الدنيا وزينتها وعلو المرتبة وما أشبه ذلك، وحبط ما صنعوا في هذا العمل وباطل ما كانوا يعملون بتخلف الإخلاص الذي هو مدلول قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وقد قال الحافظ ابن رجب الحنبلي: إن من قصد بعلمه نيل دنيا من وظيفة أو غيرها فكمن باع جوهرة ثمينة بمنة بائع، مع أنه لو أخلص العمل لله في طلب العلم أو في عمل جاءت الدنيا وهي راغمة، لأنك إذا قصدت بعملك وجه الله مر على الدنيا وانتظمها، فإن قصدت بها الدنيا فلا. وورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كما حدث به أبو هريرة رضي الله عنه قال: إن أول من تشعر فيه النار يوم القيامة ثلاثة: المجاهد في سبيل الله، والمتعلم العلم، والمتصل، فإنه يتابع هؤلاء الثلاثة يوم القيامة، فيتابع المجاهد فيعذبه الرب بما هو عليه، فيقول ألم أوشع عليك ألم أعطك، فيقبل يا ربي قال يا ربي إنك أمرت بالجهاد في سبيلك وقد قاتلت حتى قتلت، قال له الرب كذبت، وتقول له الملائكة كذبت، وإنما قاتلت لمقال وجري وشجاع فقد خيب، فيؤمر به فيسحب على وجهه من نار جهنم. ثم يؤتى بالمتصدق فيقول له الرب ألم أوشع عليك ألم أداك لا تحتاج إلى أحد ما يعمل، قال يا ربي إنك أمرت بالصدقة ورغبت بها فما من سبيل خير إلا وأنفقت به، قال له الرب كذب، وتقول له الملائكة كذب، وإنما تصدقت يقال هو سخي هو سخي فقد دين، فيؤمر به فيسحب على وجهه في نار جهنم. ثم يؤتى بالمتعلم فيقال له ماذا عن الألم وش عليك ألم ربك، فيقول بلى يا ربي، قال ماذا، قال يا ربي أمرت بالعلم فتعلمت فيك القرآن وقرأت فيك القرآن وتعلمت فيك العلم، قال له الرب كذبت، وتقول له الملائكة كذبت، وإنما تعلمت يقال هو عالم هو قارئ فقد دين، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في نار جهنم. ثم قال يا أبا هريرة إن هؤلاء أول من تسعر فيهم النار، فقرأ هذه الآية لما سمع معاوية بهذا الخبر، قال صدق الله ورسوله، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا بها وباطل ما كانوا يعملون. أما إذا قصد الإنسان بعمله وجه الله من صدقة أو علم أو غيرهما فإنه يمر على نصيبه من الدنيا فينتظمها، ويأتيه ما كتب له وما قسم الله له. فالإخلاص هو رأس العمل، رأس العمل هو الإخلاص، كما في قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، والآيات في هذا كثيرة والله أعلم. إن كان لها أعمال أخرى منجية فهذا العمل يبطل ولا يثاب عليه، فإن كانت أعماله كلها على هذا السبيل فهو الذي دلت عليه الآية فهو خالد مخلد في النار، فإن كان عند من الإيمان والتقى من أعمال أخرى منجية له من النار فهو تنجي منها يكون تحت المشيئة، لكن هذا العمل الذي تعلم لأجله فهذا يحبط ولا نصيب له ببقية أعماله الأخرى. لكن الشيخ هل يعتبر شرك أصغر أو كبيرة؟ نعم يعتبر من الكبائر أو من الشرك الأصغر؟ ما بضعنا من الشرك الأصغر من الكبائر، هذا من الكبائر، لكن هو أشرك مو بالمراد أشوف المصنف عبر بباب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، وبالحقيقة يسمى شرك بالنسبة إلى أن العمل لم يكن لله بل ولغيره وهو الدنيا، ولم يكن لمخلوق نبي أو غيره، لا بخلاف الرياء هو لأجل ثناء الناس، بل هذا لأجل عرض من أعراض الدنيا، فهو لا يسمى شرك لأن الشرك تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، أو كشرك وما الشرك الأصغر ما ورد في النصوص تسميته شرك ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر، وهذا لم يرد في النصوص بأنه شرك، إنما من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها، فهو بمعنى قد يقال أنه شرك لأن الشرك هو أن يشترك العمل فيه لله ولغيره، وهذا لم يكن لله في شيء بل كله لغيره، فيسمى شرك بالنسبة إلى أنه لم يكن لله منه شيء. تسمية النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عبد الخميس وعبد الخميس لا يعتبر تسميته مشرك؟ لا، وهذا هذا قد هو ما بشك انه يورد الصحيح فعيسى عبد الخميس، لا، لكن معنى العبد هو الذي عبدها ودللها في سبيل تحصيلها، لا انه صرف شيئا من العباده للخميصه، ما هو بانه صرف شيئا من العباده للخميصه، لا، بل هو عبد لها يعني يطلبها ويسعى في تحصيلها مهما كانت الحاله ومهما كلف الامر، فصار عبد لها من باب البر والخضوع لها، لا من باب صرف شيء من العباده للدلهم والدينار. اما الان فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. وفي الصحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه، مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استاذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعل رأسه، مغبرة قدما، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. قوله صلى الله عليه وسلم: فعش عبد الدينار، هذا دعاء عليه بأن الله يأكش عليه أموره ولا ييسر له من أموره شيء، لأنه لم يكن عبدا لله وإنما كان عبدا للدينار والدرهم، أي أنه إن جاهد في سبيل الله الذي الجهاد أفضل الطاعات وأعظم القربات، والله يقول: فضل الله المجاهدين على القائمين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، ومع هذا يجاهد ويبذل نفسه في تحصيل الدرهم أو الدينار، لم يكن قصده في جهاده من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا ودينه هو الظاهر. كذلك أرى تعيش عبد الدينار لمن عمل عملا صالحا لم يقصد به وجه الله، إنما قصد به الدرهم والدينار من طلب علم أو عبادة يتوصل بها إلى تحصيل الدرهم والدينار فتعش عبده، فإنه صار حينئذ عبدا للدرهم وعبدا للدينار. وإنما عبد الله على الحقيقة هو الذي يسعى في مراضي الله ويبتعد عما نهى الله عنه، أما عبد الدرهم والدينار هو الذي يبذل نهجه ويسعى بكل قوى في تحصيل الدرهم والدينار حتى ولو بالأعمال الصالحة التي ظاهرها لله ولكن باطنها هو لأجل تحصيل الدرهم والدينار. هذا معنى تعيش عبد الدرهم والدينار، وهذا وجه مطابقة للحديث للترجمة: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. تعيش عبد الدينار، الدينار هو مثقال من الذهب مضروب، هو يقدر بدينار بمثقال، وأول من ضرب الدينار في الإسلام عبد الملك بن مروان، كتب على أحد وجهه: ضرب بعهد أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان، وبالوجه الثاني سورة قل هو الله أحد، وهو من الذهب. وهو الذي يذكره الفقهاء في كتبهم في كتاب الزكاة وفي الكفارات في قولهم ويحرم وطء الحائض، فإن فعل فعليه دينار أو نصفه كفارة، وهو مثقال من الذهب، ومقداره بالجنيه المعروف المتعامل به اليوم، الجنيه الفرنجي اللي يسمونه جوز أو الجنيه السعودي، لأن على وزن مقداره نحو 4 أشباع جنيه، هذا هو مقدار الدينار. بهذا كان مقدار نصاب الذهب في الزكاة. فعيش عبد الدينار فعيش عبد الدرهم. الدرهم هو من الفضة، ونقول على عبد كما تقدم بيانه بمعنى أنه عبد أي دلل وطلب، فصار عبدا للدرهم بتحصيله ولو بالأعمال الصالحة، لا يقصد بها وجه الله، وإنما يقصد بها تحصيل الدرهم. الدرهم هو نقد من الفضة مقداره نصف دينار وخمس، أي 7 أعشار مثقال، هذا هو الدرهم، مقداره 7 أعشار يعني 7 من 10 من المثقال، والمثقال مقدار في الريال السعودي المعروف الأخير، مقدار الريال السعودي نحو 2.5 مثقال، هذا مقداره. بهذا تعرف به مقادير انصباء الزكاة والكفارات وغيرها. تعيش عبد الدينار تعيش عبد الدينار تعيش عبد الخميصة تعيش عبد الخميلة. الخميصة كساء يكون من صوف او من خشب معلم، ومثل الخميلة. فالحاصل انه يعمل لاجلها او لاجل عرض من الدنيا، كما في قوله تعالى في شأن المنافقين: لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوه ولكن بعدت عليهم الشقة، وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يملكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. والحاشات لو يحصلهم عرضا من الدنيا لبادروا وجاهدوا من أجل تحصيله لو كان عرضا قريبا. ويقول الآية الأخرى: لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمعون. ومنهم من يلجك بالصدقات إن يعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. هذا شأن المنافقين، هم عبيد الدنيا، لم يجاهدوا في سبيل الله لأجل أن تكون كلمة الله هي العليا ودينه هو الظاهر، ولم يعملوا عملا صالحا يقصدون به وجه الله، إنما قصدهم الدرهم والدينار عرضا من الدنيا. ثم دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقول التعيش وانسكش، أي قلبه الله على وجهه بل على أم رأسه. فيقال انتكس الإنسان بأن صارت رجليه أعلى ورأسه أسفل، يعني كناية أن الله يغلق عليه أمورا ويعكسها عليه، وأن لا ييسر له منها شيء، كما في قوله: وإذا شيك فلن تقش، أي إذا أصابته شوكة في رجله لا هيئ الله ولا يسأل الله من ينفشها من رجله ويستخرجها منه، مثل كناية عن تعسر أموره وعدم تيسرها، لأنه يقصد بعمله إرادة الدنيا. ثم قال: طوبى لعبد آخر بعنان فرسه في سبيل الله. قيل إن طوبى شجرة في الجنة يسير الراكب في ظلها 500 عام، وقيل غير ذلك، وهو معنى قوله تعالى: الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. وقيل طوبى مأخوذ من الطيب وهي الراحة والطمأنينة والأكل الطيب والراحة الطيبة، مثل قوله تعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى فلنحيينهم حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. طوبى لعبد آخر بعنان فرشه سبيل الله أشعل رأسه مبرة قدما، يعني ديدان الجهاد في سبيل الله يقاتل من أجل أن تكون كلمة الله العليا ودينه الظاهر، عملا بقوله تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وهذا منهم، لكنه لا يعرف. عبد تقي خفي، عبد تقي خفي بذل مهجته لله وقاتل في سبيل الله، لا يعرفه امير ولا يعرفه خليفة، بل أشعل رأسه من الجهاد لا يستطيع غسله ولا يستطيع إصلاحه من كثرة الجهاد، مغبرة قدما دائما وأبدا في الطريق على قتال الكفار. إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة. يعني هذا الرجل الذي هذه حالته يكون فيه الثبور الهامة، إن كان في الحراسة يحبس المسلمين ويبيتون وهو عينه دائما حارشة لهم من الأعداء، كان كذلك. أو في الساقة يكون خلفهم يحميهم عن الأعداء الذين يأتونهم من خلف. إن استأذن لم يؤذن له، لأنه لا جاهل ولا يعبأ به. وإن شفع في أحد لم يشفع، ليس له جاه. هذا هو الذي له طوبى، وهذا هو عبد الله على الحقيقة. إنما كان يقاتل وما كان يعمل لأجل الله، رأسه أشعث من الغبار، من شدة الغبار، وهو أيضا قد اغبرت قدماه، لم يكن عنده وقت لإصلاح شيء من ذلك. ثم هو في المواضع المخوفة التي يتركها الأعداء، سواء كان بالفراشة أو كان بالساقة. ثم على هذه الصفات العالية والشغل والأعمال السامية، ما هذا غير معروف ولا جاهل، بل من استأذن عليه الدخول عليه لم يؤذن له، وإن شفع في أحد لم يشفع، لأنه غير معروف. وهذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم: رب ريق غير مجبور بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. يعني إنسان عليه ثوب خلق وراء الباب لا يعرف، ومع هذا لو أقسم على الله لأبر الله قسما. هذا هو المعنى. فهذا كله يدل على أن الأعمال الصالحة متى قصد بها العامل تحصيل الدنيا والنيل منها خاب وخسر. وتناولت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بقول: تعش وانتكش وإذا شيك فلانتقش، أي لا يشر الله له أمر ولا وفق لخير، بل جعل الله رأسه أسفل الذي هو أعلى في جلوسه ومشيه، كناية عن قلب أموره عليه وعكسه وتعاكسها عليه. وجاء أن عبد الله بن المبارك كان في قاتل في سبيل في طرشوش، فكتب إلى فضيل بن عياض، وفضيل يكتب الحديث في المسجد الحرام، وكتب له عبد الله بن المبارك كتابا ضمنه هذه الأبيات: يقول: يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب. من كان يخدم خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب. ومن كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الصبيحة تتعب. إلى آخر الأبيات. فلما جاء بها الرسول ودفعها إلى خضير بن عياض وقرأها بكى. قال: صدق والله أبو عبد الرحمن ونصحني. ثم قال للرسول: أنت ممن يكتب الحديث؟ قال: نعم. فأملى عليه هذا الحديث. فالحاصل أن أي عمل من طلب علم، من عبادة، من جهاد، من أمر بمعروف، من نهي عن منكر، إذا كان بقصده تحصيل القرش فقد خاب وخسر، ما دام أنه لا يقصد به وجه الله. والذي ينفع هو ما يقصد، والعمل الذي يقصد به وجه الله. وما جاءه من مال فهو لا بأس به، فقد نال حظه من أجر وغنيمة. لكن إذا كان كل قصده وديدانه هو المال، والذي جاء عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقول التعش والذكش. أما إذا كان قصده في سبيل الله من أجل أن تكون كلمة الله العليا، أو قصده العلم من أجل أن يخرج به من ظلمات الجهل إلى نور العلم، ولأجل أن يرشد غيره وحصل له شيء من المال تبعيا، فلا لا مانع منه كما هو معروف وكما دلت عليه الأحاديث. والله أعلم. معنى لو أقسم على الله لأبر، لو قال: والله يا ربي أن تفعل كذا وكذا، لبر الله قسمه وأوجد الأمر الذي حلف عليه. معنى لو أقسم على الله لأبر، لو قال: والله يا ربي أن تفعل كذا وكذا، لبر الله قسمه وأوجد الأمر الذي حلف عليه. كما لو قال: والله أن تغفر لي، فإن الله والله يا ربي أن تنجي فلان، فالله ينجي يبر قسمه لأجل صلاحه وتقاه وسقوطه في أعين الناس. هذا معنى، يعني رب ذي طمرين أو خلق مجموع بالأبواب لا يعبأ به ولا يثبت إليه وليس له مكانة. لو أقسم على الله، لو حلف على الله بأن يعطي كمال، أو حلف على الله بأن يجيب، لبر الله قسمه وأعطاك ما حلف عليه ذلك. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا. أطاع العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله وتحليل ما أحل الله فقد اتخذهم أربابا. يريد المصنف رحمه الله بهذه الترجمة الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن لا يقبل أي قول ما مهما كان مكانته ومهما كان علمه، إلا إذا وافق الكتاب والسنة. وأقوال العلماء في ذلك كثير، بل والآيات القرآنية تدل على هذا. قال الله سبحانه وتعالى في وجوب الرد إلى القرآن والسنة، وأن من قبل قول أي شخص لم يدل عليه كتاب ولا سنة فإنه متبع لهواه، واتباع الهوى من أضل الضلال وهو ظلم. قال الله سبحانه وتعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقسم الأمر في هذه الآية إلى قسمين لا ثالث لهما: إما الاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما اتباع الهوى لا ثالث لهما. إما أن تستجيب لما جاء به النبي، وإلا فاتباع الهوى، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. والاستجابة للرسول داخل فيها الاستجابة للقرآن، لأن الرسول أمر باتباع القرآن. قال الله سبحانه وتعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. وقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك بما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وكان سلفنا الصالح رضي الله عنهم إذا وقع عليهم أي سؤال جعلوا يتدافعون الفتوى حتى تمر على الأول، كل ذلك توقيا من الفتوى لعظم شأنها، خشية أن يزل وخشية أن يغلط فيكون مخالفا لما دل عليه القرآن أو ما دلت عليه السنة النبوية. فاتباع قول فلان وفلان مع مخالفتهما للقرآن والسنة هو ضلال بعيد، ضلال عن الحق واتباع للهوى كما دلت عليه الآية. باب من أطاع العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحله الله فقد اتخذهم أربابا. قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا سبحانه وتعالى عما يشركون، فسماه شرك. وهو أنك تطير شخصا في تحليل والتحريم بدون دليل فإنه شرك كما دلت عليه الآية. قال ابن عباس رضي الله عنه لمن ناظره في متعة الحج: كان ابن عباس يرى أن متعة الحج أولى، بل يرى أنها واجبة، وآخرون يرون أنها سنة أو أنها غير جائزة. ومعنى ذلك وأنك إذا أحرمت بالحج، يقول ابن عباس، لا بد أن تحرم بالعمرة أولا فتطوف وتسعى ثم تقصر وتحل وجوبا، هذا لا بد منه، ثم تحرم بالحج، هذا رأي ابن عباس. ولا ينبغي الفراد، هذا رأي ابن عباس، ولا ينبغي الإفراد. وابن عباس يستدل على هذا الرأي بالأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قدم مكة حاجا ومعه أصحابه، فإنه أمر كل من لم يسك الهدي أن يتحلل بعمره، فأمرهم بذلك، فكأنهم تباطؤوا، فأمرهم بذلك وقال لهم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما شكت الهدي ولا أحللت معكم. فحلوا وقالوا: يا رسول الله الحل كله؟ قال: الحل كله. قالوا: يا رسول الله أيخرج أحدنا إلى منى وذكره يقطر من المني؟ قال: نعم. قالوا: يا رسول الله ألعامنا هذا أم بالأبد؟ قال: بل لأبد الأبد. قالوا: هذا يدل على وجوب المتعة، وهو أنك لا بد أن تتحلل من عمرتك، لأن الرسول أمر أصحابه بذلك أمر إيجاب، وإنما منع من التحلل من كان سائقا للهدي، لأنه لا يجوز حتى يبلغ للتحلل حتى يبلغ الهدي محلة. أما أبو بكر وعمر فيرون أنه يفرد لأجل أن ينشئ السفر للعمرة وسفرا آخر للحج، فلا يجمع بين النسكين في سفر واحد. فابن عباس نظرهم قال: أقول قال رسول يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أن يقرب ويحرب، أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر وعمر. وهل أبو بكر وعمر يقامان في مقابلة أمر رسول الله؟ أبدا. هذا قوله، وهذا معنى متعة الحج. وقد اختلف العلماء في متعة الحج، الحنابلة يرون أنه هو الأفضل، أن التمتع أفضل، وابن القيم قرر في الهدي أنه لا بد أن يتحلل بعمره، ويقول: أنا إلى قول ابن عباس، ابن عباس يرى الوجوب، ما دام أنك لم تشك الهدي يقول يجب أن تتحلل بعمره، ابن القيم يقول: أنا إلى قول ابن عباس أميل مني منه إلى قول شيخنا يعني ابن تيمية، لأن ابن تيمية يرى أنه من باب الاستحباب والأفضل، وهو أنك إذا أحرمت بالحج أنك تفسخ إلى العمرة، أو أنك أحرمت بالحج والعمرة جميعا قارنا، فالأفضل أنك تتحلل بالعمرة. ابن عباس يرى الوجوب، وابن القيم يقول: أنا إلى قول ابن عباس أميل. فهذا الذي يريده ابن عباس في قوله: يوشك أن تنزل عليهم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر، إذ لا قول لأحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الكتب المؤلفة لا نقول لا ينبغي أن تقرأها، بل لا بأس من قراءتها وحفظها، لأنها تدلك على إيجاد المسائل الواقعية، وتدلك على استنباط المسائل من الأحاديث، وتدلك على قوة الفهم، بحيث تستطيع أن تستخرج المسائل والقواعد من الأحاديث، لكن لا يجوز لك أن تجعلها بمنزلة القرآن والسنة، وأنما قالوا يجب اتباعه، حتى نفس المؤلفين لم يريدوا هذا، وإنما أرادوا تقريب المسائل أو تقرير قواعد مذهبهم، كما وقع لشارح الإقناع وشارح مختصر صاحب الروض المربع هذا منصور، فإنه قدم إلى مكة حاجا وقد شرع فرغ من شرحه في الإقناع والمنتهى. فتقدم سائل يسأل قدم سؤاله إلى مفتي المالكية بمكة وكتب جوابه، ثم عرض سؤاله إلى مفتي الحنفية فكتب جوابه، ثم عرض سؤاله إلى مفتي الشافعية فكتب جوابه، ثم عرض سؤاله إلى منصور وكان حاجا فكتب جوابه، ثم عرضه إلى مفتي الحنابلة بمكة فكتب جوابه وقال: ما معنى ما أفتى به الشيخ منصور ابن يوسف بن إدريس البهوتي خالف فيه ما قرره في شرح كشاف القناع وشرح المنتهى، وخالف في ذلك مذهبه. ثم وقع، ثم السائل أعاده إلى منصور، فلما رأى واعتراض مفتي الحنابلة عليه وأنه خالف ما قرره في شرحين وخالف مذهبه كتب، قال: عبارة الحقيقة أنها عبارة لا تليق، لكن هذه عبارتي. فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، ألا قل لثور المدار إني إذا أصنفت مشيت على قواعد مذهبي، وإذا أفتيت ذكرت الوقوف بين يدي ربي. يعني أن تعليقه ما هو إلا على قواعد المذهب وأصول المذهب واستنباط المذهب من الأحاديث، لكن قد يصلح الاستنباط وقد لا يصلح، وقد هذه المسألة تدخل في مدلول هذا الحديث أو لا تدخل، وأسباب خلاف العلماء معروف، فإن العلماء مختلفون في مسائل كثيرة، بل مسائل الإجماع قليلة جدا، وأسباب الخلاف ونشأ عن عدة أمور، لكن كلهم مجتهدون، إما مصيبون فلهم أجران، وإما مخطئون فلهم أجر على اجتهادهم. وأسباب خلاف العلماء كما ترى إما أن المخالف لم يبلغه الحديث، ولو بلغه لأخذ به، أو أنه بلغ لكن يرى أن الحديث غير صحيح، والذين أخذوا بمدلول يرون أنه صحيح، أو أنه يرى أنه صحيح وقد خالف يرى أن الحديث منسوخ، والآخرون يقولون ليس هذا بنسخ، بل هو من باب التخصيص والتعميم الخصوص والعموم، أو يرى أن الحديث لا تدل عليه هذه المسألة، يعني لا يدل على هذه المسألة، وأن المسألة لا يدل عليها الحديث، بل هي خارجة عنه، وهذا أكثر ما يقع بين العلماء من الخلاف. هؤلاء يستدلون بالحديث بناء على أن فيه دلالة على هذه المسألة، والآخرون يقولون لا دلالة فيه على هذه المسألة، بل هذا نوع ودع الحديث ومدلول الحديث نوع آخر. فكلهم مجتهدون، بل اختلفوا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينكر على أحد منهم، فإنه قال بعد الفرار من غزوة الخندق: فلا يصلي أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فإن الملائكة لم تضع أسلحتها. فبعض من الصحابة أخذ بظاهر اللفظ: لا يصلي أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فذهب إلى بني قريظة ولم يصلي إلا في آخر الوقت، أخذا بظاهر قول الرسول: لا يصلي أحدكم العصر إلا في بني قريظة. والآخرون قالوا لا، لم يرد الرسول هذا، إنما يريد الحج والمبادرة على الخروج، لم يرد إيقاع الصلاة في بني قريظة فقط، فصلوا في الطريق، فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ولم يعنف على أحد منهم. هؤلاء أخذوا بظاهر اللفظ، والآخرون أخذوا بالمعنى والغرض الذي من أجله قال لا يصلي أحدكم العصر إلا في بني قريظة، وهي المبادرة إلى الخروج. وكذلك ما في حديث أبي سعيد، خرج رجلان من شرف فلم يجدا ماء فتيمما فصليا ثم وجد الماء، فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعيد الآخر، فأتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر، فقال للذي لم يعد أصبت السنة، وقال للذي أعاد لك الأجر مرتين. فبهذا يتضح أن الاجتهاد في المسائل الفرعية، وأنه ما دام أنهم يتتبعون النصوص ويريدون الحق، وكل منهم يستدل بما ظهر له، فلا حرج عليهم بدليل هذه الأحاديث. لكن عندما لم يتضح لهم في المسألة دليل لا يقيسون، بل يتوقفون ويقولون الله أعلم، لا يبادرون للجواب، كما وقع الإمام مالك والإمام أحمد والشافعي والإمام أبي حنيفة وغيرهم، وقبلهم أيضا القاسم بن محمد بن أبي بكر وغيره. فإن القاسم بن محمد بن أبي بكر بن أخي عائشة كان جالسا بميناء يسأله الناس عن مناسك الحج، وهو فقيه الحجاز وعالمهم، فقدم إليه رجل فسأل، فقال القاسم لا أحسن مسألتك هذه. قال السائل أنت القاسم بن محمد بن أبي بكر، وأنت فقيه الحجاز، وأنت الذي يقول الناس لم يبق على وجه الأرض أعلم من القاسم بن محمد، وتقول لا أحسن مسألتك. قال له القاسم يا ابن أخي، أغرك طول لحيتي؟ أغرك اجتماع الناس حولي؟ والله لا أحسن مسألتك. كان بجانبه رجل من قريش قال له الزمها يا ابن أخي، فوالله ما رأيت رجلا أنبل منك اليوم، لأنهم لا يفتون إلا بمقتضى ما دل عليه القرآن والسنة حسب ما بلغه ما وصل إليه علمهم، وإذا لم يعلموا لم يقيسوا ولم يتكلفوا، بل يكلون العلم إلى عالم ويقولون الله أعلم. قال بعض المفسرين على هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، قال استنصحوا الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم. قال الإمام أحمد عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. هذا قول إمام أهل السنة أحمد بن حنبل، يقول عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته، أي لا عذر لهم، بل عرفوا الحديث وصحته ولا مغمز فيه، ومع هذا يذهبون إلى رأي سفيان بن سعيد الثوري فليحذر الذين يخالفون عن أمره، فأمر الله يدل على وجوب العمل بما أمر به الرسول. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. هذا حكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لأنه إذا طاع غيره، يعني غير الرسول في الحلال والحرام بدون دليل، فقد أشرك. قال الله تعالى بعد قوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال سبحانه وتعالى عما يشركون. فدل على أن طاعتهم في التحليل والتحريم بدون دليل أنه شرك. لكن قد تقول، وكذلك أيضا جاء مثل هذا عن الإمام الشافعي، فإنه يقول أجمع العلماء على أن كل من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن ليدعها لقول أحد من الناس كائنا ما كان. والإمام مالك يقول ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، وهو الكتاب والسنة. هذا قول الأئمة الأربعة. والإمام أبو حنيفة يقول إذا صح الحديث فخلوا به واضربوا بقول الحائط، وإذا صح عن الصحابة فخذوا به واضربوا بقوله عرض الحائط، بعد قوله تقديم لكتاب الله وسنة رسوله وأقوال الصحابة. فإذا كان عن التابعين فيقول هم رجال ونحن رجال. هذا قول الأئمة الأربعة، كلهم يأمرون برفض أقوالهم وأن لا يعتمد شيء منها متى خالفت القرآن والسنة أو خالفت الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم أعلم الناس بالتنزيل وأعلم الناس بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما ورد في فضلهم وفضل علمهم. أما المقلدون فهم يوجبون أن إمامهم يكون هو المتبع، فهذا القاضي عياض يقول يجب على كل إنسان أن يقلد مالك. كيف يقلد مالك؟ وما الدليل على ذلك؟ يعني ظاهر إذا لم تقلد مالك فأنت آدم. الإمام مالك يتبرأ من هذا. لما جاءه رجل قال إن الليل إن أهل مصر من أعلم الناس بالبيع والشراء، قالوا من أين تعلموا؟ قالوا تعلموا من مالك. قال أنا لا أشير بيع وشير، كيف تعلموا من شيء معلم؟ هذا معنى. لكن قد تقول ما معنى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولي الأمر هم العلماء والأمراء على ما رجحوا العلامة ابن القيم، يشمل الأمرين، لأن العلماء هم الذين يبينون الحق والأمراء هم الذين ينفذون، فكلهم يشملهم كل الأمراء. نقول نعم، ما دام أن العالم يبين مدلول الكتاب والسنة فتجب طاعته، لأن طاعته إذا كانت مبنية على ما دل عليه القرآن والسنة فتجب، أما طاعته بدون ذلك فلا، لا طاعة في معصية الله، وإنما الطاعة في المعروف. فإذا كان يأمر بمقتضى أو يفتي بمقتضى ما دل عليه القرآن والسنة فنعم، وإلا فلا. لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزير فيهلك، والله أعلم. يعني مثلا العالم والأمير يقرر هذا الأمر الذي صار عليه، أو مجرد عمله واتباع للناس لا تعتبر طاعة؟ لا، لا بد لمخلوق في معصية الخالق، إن أمر بمعروف تجب طاعته، وإن كان ليس بمعروف بالمعصية هذا لا تجب طاعته، لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. لا يجوز أن يطاع أحد بالكلية في مثل ما هو يؤدي إلى معصية الله أو إلى تحليل حرام أو تحريم حلال، يعني معروف حكمه من القرآن والسنة. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. وقال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. وقال أحمد بن حنبل: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. وعن عدي بن حاتم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية. فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه. أجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان أي الثوري، والله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه زيغ من الشام زيغ ذلك. المعنى أن من رد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول فلان وفلان، أو رد الآيات القرآنية لقول فلان وفلان بناء على أن فلان أعلم منا بالسنة وأعلم منا بكذا وكذا مع وضوح الأدلة، فحري أن الله يجيب قلبا. فإذا أجير قلبه إذا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، فأصبح قلبه مثل الكوز المكفي، فإنك لو كبات الكوز لا يمسك ماء. فكذلك من وقع في قلبه شيء من الزير عقوبة له لتقديمه قول فلان وفلان على قول الله وقول رسوله، فحري أن يصاب بزيغ القلب الذي لا يعرف به معروفا ولا ينكر منكرا، فحينئذ يتحقق الهلاك. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم الآية. وعدي هذا كان نصرانيا، كان نصرانيا، لكنه أسلم لما سمع هذه الآية. اتخذوا يعني النصارى، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا سبحانه وتعالى عما يشركون. قال علي: فهم أن الغربان والأحبار ليسوا محل عبادة، لأن الأحبار هم العلماء والغربان هم العباد. قال: يا رسول الله، إنا لسنا نعبدهم، يعني لسنا نسجد لهم للعباد ولا للعلماء، ولا أننا نتقرب إليهم بشيء. قال الرسول: أليسوا محرمون ما أحل الله فتحرمون، ويحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله فتحرمون؟ قال: قلت بلى. قال: فتلك عبادك. فسر النبي صلى الله عليه وسلم عبادة الرهبان والأحبار بطاعتهم فيما هو مخالف لكتاب الله وسنة رسوله. فإذا قال القائل: هذا حلال وهذا حرام، بدون أن ينبني على دليل، فهذه فقد عبدته، لأنك طعته. فالحلال والحرام ليس إلا من طريق القرآن والسنة. فهل لأحد أن يحرم شيئا؟ وهل لأحد أن يبيح شيئا؟ الله يقول: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فطاعتهم بالتحليل والتحريم أصبحت عبادة. فإن قلت: كيف تكون عبادة؟ نقول لك: الحلال والحرام، من الذي يحلل ويحرم؟ أليس الله ورسوله؟ تقول: نعم. نقول: ألم تكن طاعة الله وطاعة رسوله واجبة بل وعبادة؟ قلت: نعم. قلنا: إذا متى طعت هؤلاء الأحبار في تحليل ما حرم الله فقد جعلتهم بمنزلة من تجب طاعته هو الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا فقد عبدته حينئذ. هذا هو معنى الآية. ثم القول على الله بلا علم في الحلال والحرام أو بأسماء الله وصفاته أعظم من الشرك، كما في قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهذه المحرمات جاءت من باب الترقي. أولا قل إنما حرم ربي الفواحش، الفواحش هي أقل من الشرك، بدأ بها فهي أسهل، وإن كان ليس بالمحرم شيء سهل، لكن بالنسبة إلى ما بعدها: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، هذا أعظم وأشد. وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، هذا أكبر ما قبله. وأن تقولوا على الله في شرعه ودينه وفي أسمائه وصفاته ما لا تعلمون دلالته من القرآن والسنة. فكل هذا يدل على أنه يحرم أن يقول الإنسان على الله في شرعه ودينه بأن يقول هذا حلال هذا حرام هذا جائز بدون دليل. ثم ما نقرأه في كتب الأحكام ليس المراد أنه يجب اتباعه، وأن كل ما مرنا في الضوء المربع مثلا أو في كشاف القناع أو في المبسوط الحنفية أو الحطاب المالكية أو المجموع المهذب النووي أو غيره أنه يجب، لا، إنما هذا من باب التقليد، يبين لك المسألة ويوضحها ثم يبين استنباطها من القرآن والسنة. إن كان لها دليل ولم يتولى لك معارض، نعم، وإلا كل يؤخذ من قوله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أن إذا اجتهد وتطلبت الدليل وبذلت وسعك واستغرقت كل ما تستطيع فقد أديت الذي عليك. إن أصبت فلك أجران وإن أخطأت فلك أجران وأنت مثاب على اجتهادك. لكن ليس المراد أنك محل الاجتهاد دائما، أن الإنسان محل الاجتهاد، فالعامي ليس هو محل الاجتهاد لا يعرف، وإنما الذي يجتهد ومن كان يعرف الأدلة ومدلول تلك المسألة واستنباطها من الأدلة، وهل لها مخصص وهل لها ناشئ وهل تندرج تحت مضمون مدلول هذا الحديث أو مدلول هذه الآية، إذا كان يستطيع من أهل هذا الفن. أما غيره فلا ينبغي له، بل عليه أن يسأل من يعتقد أعلم وأوثق، هذا الواجب على العامي. الله يقول فاسأل أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا جاء شخص لم يتعلم وقال أنا لا أقبل قول فلان بل أذهب أستنبطها من القرآن والسنة، طيب ما أنت بأهل، لم تعرف القرآن والسنة بل ولا تعرف لغة العرب، فالقرآن والسنة جاءتا بلغة العرب، فقد لا تحسن أنت لغة العرب ولا تدري هل مسألتك فيك تندرج تحت هذا الحديث أو هذه الآية، وهل لهذا مخصص وهل هو مجمل وهناك ما يبشره، وهل اللغة العربية تساعد على هذا أم لا. فالعامي فوضه التقليد، إلا أن حسب اجتهاده لا يجوز له أن يسأل إلا من يعرف ثقته وعلمه وأمانته، ومن لا يشتهين بالفتوى هذا الذي عليه. أما طالب العلم الذي يستطيع أن يستخرج الأدلة من مظانها فهذا لا يجوز له أن يعتمد على كتاب بدون دليل، بل لا مانع يقرأ الكتب ويرضو ما قرره أهل العلم، لكنه مع هذا لا بد أن يطلب الأدلة من مظانها ودلالة تلك المسألة. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم قل ما أمروا إلا ليعبدوا إلها إلها واحدا، لأنك إذا أطعت في الحلال والحرام فقد جعلته إلها، إذ لا يطاع في الحلال والحرام إلا رب العالمين، هو الذي يحل لنا ويحرم، والرسول يبين لنا ما أمر الله به. أما أنت متى حللت لنا وحرمت فقد عبدناك، وهذه العبادة عبادة الطاعة، هي عبادة الطاعة. ثم ختم الآية بقول سبحانه وتعالى عما يشركون، مما يدل على أنه مشرك، لأن الله سماه شرك. فليس لنا إلا إله واحد هو الذي يحلل ويحرم، لا زيد ولا عمرو، فليس له نصيب في ذلك، والله أعلم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. باب قول الله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. الآيات يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به يريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. عقد المصنف رحمه الله بهذه الترجمة بيانا لوجود التحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، فإنه لا يجوز التحاكم إلى غير كتاب الله، فمتى تحاكم الناس إلى غير كتاب الله فقد اتخذوه إلها، لأن لا إله إلا الله تقتضي الانقياد والانتهال والتحاكم إلى هذا الإله، فمتى تحاكموا إلى غير الله فقد اتخذوه شريكا مع الله. ولهذا قالوا الطواغيت خمسة، من جملتهم من دعا الغيب ومن حكم بغير ما أنزل الله، فإن من حكم بغير ما أنزل الله لا شك أنه طاغوت، ولم يكن المتحاكمون ممن آمنوا بما أنزل الله على رسوله، وإن زعموا ذلك فهذا الزعم ليس بصحيح، ما دام أنهم قالوا آمنا بالله وبما أنزل الله على رسوله بألسنتهم وخالفوا في أفعالهم حيث تحاكموا إلى القوانين الوضعية، وهي ما صنعه الرجال، يأتون بالقوانين ويكتبونها ويضعونها مواد ويقولون من فعل كذا فعليه كذا ومن فعل كذا فعليه كذا، المادة الأولى المادة الثانية، وهذا القانون لم يتأيد لا من القرآن ولا من السنة، بل هو من كناسة آراء الرجال ومن زبالة أذهانهم ونحاتة أفكارهم، فهذا ليس بشيء، والتحاكم إلى هذا القانون هو تحاكم إلى الطواغيت، وهو داخل في عموم قوله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، لأن إصلاح الأرض وبطاعة الله ومن طاعة الله التحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله، فمتى عدلوا عن ذلك صاروا مفسدين في الأرض، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، ناقضوا هذا الزعم وأبطلوه بأفعالهم، حيث كانوا يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، فهذه مباينة ومخالفة لما ادعوه من الإيمان بما أنزل الله على رسوله والإيمان بما أنزل عليه على الأنبياء من قبل، كيف يدعون أنهم مؤمنون بما أنزل الله ومع هذا يتحاكمون إلى القوانين الوضعية؟ فبينهما بَرْزٌ، فإن من تحاكم إلى القوانين الوضعية لم يكن مؤمنا بما أنزل الله، وإن أدى ذلك من قال ذلك بلسانه، فالقول باللسان مع مخالفة الفعل ما هو إلا نفاق ليس بشيء، كما تشعر إليه هذه الآية وتدل عليه. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، يعني ما قالوه بألسنتهم مباين لما فعلوا بفعلهم حيث ذهبوا إلى الطاغوت والتحاكم عنده والرضاء بحكمه، فهذا منافي لإيمانهم بما أنزل الله على حد جعلهم، وقد أمروا أن يكفروا به، فهم مأمورون بأن يكفروا بالطواغيت، قال الله تعالى ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. لا يسمى الإنسان مستمسك بالعروة الوثقى التي لا إله إلا الله مع إيمانه بالطاغوت، فلا يمكن أن يكون مستمسكا حتى يكفر بالطاغوت الذي يتحاكمون إليه، لأن الطاغوت هم الطواغيت هم كثير لكن رؤوسهم خمسة، ومن جملتهم من حكم بغير ما أنزل الله. وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا فإما من قوله ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا فهمنا من هذا أربعة أمور. أولا أن التحاكم إلى القوانين الوضعية أنه من إرادة الشيطان والشيطان لا يريد لك إلا الشر. ثانيا قوله يريد أن يضل لهم فهمنا من هذا أن هذا ضلال. أولا أنه من إرادة الشيطان وثانيا أنه ضلال وثالثا أكده بالمصدر بقوله ضلالا ورابعا أكد المصدر بالوصف وهو البعد ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا أي بعيدا عن الحق وبعيدا عن الله وبعيدا عن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالآية تدل على أن الناس وإن زعموا أنهم مؤمنون بالقرآن والسنة فإنا نزلهم بأفعالهم. فإذا قالوا نحن مؤمنون بالقرآن والسنة نقول لهم لا بأس هذا قول باللسان لكن نزله بالفعل هل الفعل يطابق القول فنعم هل الفعل يخالف القول فلا كما ترده هذه الآية يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ثم قال ويريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت بينهما الفرق. فجب وجدنا أفعالهم لما يقولون فوجدناهم كاذبين إذ لو كانوا صادقين لطبقوا التحاكم إلى القرآن والسنة بفعلهم لا بمجرد ألسنتهم. وقد أمروا أن يكفروا بالطاغوت كما في آية البقرة ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله